أما النفقة على الابن فهي واجبة، لكن إلى متى يجب؟ إلى أن يصل الابن إلى مرحلة يستطيع أن يعمل ويكتسب بنفسه ويستغني بنفسه عن والده بحيث تصل النفقة على